بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سبق الحديث على قول الله سبحانه وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. بما حاصله أن الأعراب ولبعدهم عن الهدي القويم وعن صحبة النبي الأمين ولتبديهم وكونهم في البوادي جمعوا بين الجهل وقسوة القلب، ولذلك في الأثر وحديثا نوزع في تحسينه وتضعيفه: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. في الحديث الآخر الثابت الصحيح أن الأقرع بن حابس أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل حسنا أو حسينا، فقال: هل تقبلون صبيانكم يا محمد؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. فالأعراب جمعوا بين قسوة القلب وبين الجهل وقلة العلم، فكانوا أشد كفرا من كفار أهل المدينة، وأشد نفاقا من منافقي أهل المدينة. ولذلك قال العلماء: إن أهل الكفر الذين يختلطون بالمسلمين يختلطون شيئا من أخلاقهم، فالنصراني الذي يسكن بلاد مصر يستحي إذا قيل له إن ابنتك زنت، أما النصراني الذي يسكن في بلاد روسيا مثلا فلا يلقي لذلك بالا ولا يلوي على أي عار يتعلق بذلك. فقوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أي أشد كفرا من كفار أهل المدينة، ومنافقوهم أشد نفاقا من منافقي أهل المدينة. قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، أي وجدير بهم ولجهلهم وقسوتهم أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. سبق أيضا الحديث عن ذلك. وحتى لا يبخس قوم من أهل الإيمان من الأعراب حقوقهم ذكرهم الله بفضل، فقال تعالى بعد أن قالوا: من الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، قال بعدها: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. وأيضا سبق الحديث على ذلك. أما الجديد فقول الله سبحانه: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما حد السابقين الذين وصفهم الله بقوله السابقون الأولون؟ فمن العلماء من قال: هم الذين أسلموا وهاجروا قبل فتح مكة، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولي. فقال فريق من العلماء: إن ضابط السبق هو الإسلام والهجرة قبل فتح مكة، ومستندهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولي. ومن العلماء من قال: السابقون الأولون هم الذين صلوا إلى القبلتين، صلوا إلى بيت المقدس، ثم لما نزل تحويل القبلة صلوا إلى البيت الحرام أي إلى الكعبة. فجعل ضابطا السابقين الأولين هو سبقهم بصلاتهم إلى القبلة الأولى بيت المقدس، إلى القبلة الثانية البيت الحرام. وقال آخرون من أهل العلم: إن ذلك منزل على أقوام مخصوصين وهم الذين سبقوا إلى الإسلام عموما كأبي بكر من الرجال، فهو أشد الناس أو أول الناس تقدما للإسلام، وكعلي من الصبيان فهو أسبق الصبيان إلى الإسلام، وكخديجة رضي الله تعالى عنها من النساء، ثم على الإسترين الذين وازروا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان منهم العشرة المبشرون بالجنة، فهؤلاء السابقون الأولون وعدهم الله سبحانه وتعالى بجنات تجري من تحتها الأنهار، وأخبر عز وجل أنه رضي عنهم ورضوا عنهم. وبمثل هذه الآية احتج الحسن البصري أو غيره من علماء السلف على بعض الروافض الشيعة الذين قالوا في أبي بكر وعمر، وأيضا سار على هذا المسار الإمام مالك في محاججته لهؤلاء. فكان الحسن البصري يقول لبعض هؤلاء أو غير الحسن: يا هذا، يا من تطعن في أبي بكر وفي عمر، هل أبو بكر من السابقين الأولين أم لا؟ فلا يسعه إلا أن يقول بأنه من السابقين الأولين. فقال له: هل أخبرت في كتاب الله أن الله رضي عن السابقين الأولين أم لا؟ قال: أخبرت بذلك في الآية الكريمة. قال: وأنا أيضا أخبرت أن الله عز وجل رضي عن أهل بدر وعن الحديبية أم لا؟ قال: أخبرت بذلك. فهل بلغك أن الله سخط عليهم بعد أن رضي عنهم؟ هل أتاك أي نص يفيد أن الله سخط على أبي بكر أو على عمر أو على السابقين الأولين بعد أن رضي عنهم؟ فبهت الذي ابتدع والذي نال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أما السابقون من الأنصار فقيل إنهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعة عند العقبة، سواء كانت البيعة الصغرى أم كانت البيعة الكبرى عند بيعة العقبة الكبرى. فهنالك في موسم الحج كانت بيعتان من الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، والذين بايعوه أولا والذين بايعوه ثانيا هم السابقون من الأنصار. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قدم المهاجرون على الأنصار في الذكر، وذلك لبيان فضيلة المهاجرين كما قال الله سبحانه في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم بعد قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. فتقديم المهاجرين دائما على الأنصار مشعر بفضله، وإن كان الأنصار ليسوا بمحرومين من الأجر والثواب، ولكن ليس من هو مستقر في بيته كمن ترك بيته وترك أهله وأمواله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ساروا على نهجهم واقتفوا آثارهم بإحسان أي بعمل صالح، فجمعوا بين الإيمان وبين العمل الصالح. كل هؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنهم، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. سبق وآية وذكر أن من قواعد التفسير تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالأنهار هنا فسرت بالقرآن كما فسرت بالسنة، فالأنهار فسرت بكتاب الله، ففيه أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت عدة أنهار، فالأنهار المذكورة في السنة قال عليه الصلاة والسلام: النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نهر يقال له نهر الحياة، وهو الذي يلقى فيه أهل التوحيد الذين كانوا في النار لكبائر ارتكبوها، والذين طغت سيئاتهم على حسناتهم فأدخلوا النار، ثم أخرجوا منها يلقون في نهر يقال له نهر الحياة أو نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وتقدم أن أنهار الجنة مصدرها ومنبعها من الفردوس من تحت عرش الرحمن، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن عز وجل. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد من قوله: ومنه تفجر أنهار الجنة. وفضلا عن ذلك فهنالك الكوثر، وقيل إنه حوض وقيل إنه نهر، والله أعلم. قال تعالى: وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقوله تعالى خالدين فيها أبدا مما يفسره قوله تعالى لا يبغون عنها حولا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على قنطرة بين الجنة والنار، ثم ينادى يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم نعرف هذا الموت. ثم ينادى يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم نعرف هذا الموت. فيذبح على قنطرة بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. تلا صلى الله عليه وسلم: وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قال تعالى ذلك الفوز العظيم. قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا أي تمرسوا وتمرنوا وتدربوا على النفاق واستمروا على نفاقهم. إذا النفاق درجات، فهناك متمرس، هناك متمرس ومتدرب ومتمرن على النفاق، وهناك منافق أبله. وحتى الشياطين كذلك، كما قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. هناك شيطان وإن كان كافرا لكنه شيطان كسول خمول، يكلف بمأمورية مثلا فلا يقوم بها حق القيام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأقربهم أو أعظمهم عنده منزلة أعظمهم للناس فتنة. يأتي أحدهم يقول: ما تركت حتى فعل كذا وكذا. قل: ما صنعت شيء. يوشك أن يصطلح. فيأتي آخر فيقول: أنا ما تركت الرجل حتى فرقت بينه وبين زوجته. فيلتزمه الشيطان يحتضنه ويقول: أنت أنت. إذا في تفاوت بين أعمال الشياطين، فالشيطان يكلف أن يأتي مجلس من المجالس فيهمل ولا ينام ولا يحضر المجلس، وآخر ينفس. قال تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الشيطان بيحضر، الشيطان في مكان، هناك نايم على شجرة ولا نايم على في جبل ولا في وادي، المهم أن هناك شياطين نشطون في عملهم وشياطين آخرون كسالى نومهم كثير. انتبهت؟ نومهم كثير، فالشياطين يختلفون في طرائق إغوائهم وفي قدراتهم على ذلك، وإن كان الكل كفار بلا شك، ولكن منهم النشط ومنهم الكسول والخمول، ومنهم المبتدع ومنهم السني ومنهم الخارجي ومنهم المرجئ ومنهم الجاهل ومنهم العالم ومنهم الأبلة ومنهم المارد. فقوله تعالى مرضوا تمرنوا وتدربوا وتمرسوا واستمروا، مرضوا على النفاق لا تعلمهم. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تعلمهم، نحن نعلمهم. هل أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأسماء هؤلاء المنافقين أم لا؟ أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ببعض أسماء المنافقين ليس بكل أسماء المنافقين، وذلك لقوله تعالى لا تعلمون. وسورة براءة من أواخر السور التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنالك إذن قوم من المنافقين أعلم الله نبيه بهم وبأسمائهم، آخرون من المنافقين ما أخبر الله نبيه بهم. ومن الطرائف في هذه المسألة ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق المناقشة التي دارت بين عراقي ومدني، رجل من أهل العراق ورجل من أهل المدينة، كطرفة تساق عند هذه الآية أن المدني سأل العراقي من أي البلاد أنت؟ قال من العراق. قال أعوذ بالله، بلد الشقاق والنفاق، حيث يطلع قرن الشيطان، حيث الفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، وأشار بيده إلى المشرق. أنتم الذين فعلتم وفعلتم؟ قال نعم ما ذكرت لكن استفى مني. قال هات. قال وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل العراق مرضوا على النفاق. قال لا، من أهل المدينة. قال إذا أقمت على نفسك الحجة التي تقام. حقيقة أن البلدة منها الصالحون ومنها دون ذلك. مكة البلد الأمين، كان منها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها أبو لهب، ومنها أبو جهل. موسى عليه السلام كان يسكن مصر وفيها فرعون وهامان وقارون والسامري وهكذا. صحيح أن الغالب على بلاد أحيانا يكون طابع الشر، ولكن لا يمنع أن يتواجد فيها أهل صلاح لإقامة الحجج على هؤلاء الشريرين والمفسدين. لكن إذا استفحل الشر تركنا البلاد وابتعدنا عنها، إذا استفحل الشر تركنا البلاد وابتعدنا عنها. قال الخليل إبراهيم عليه السلام إني ذاهب إلى ربي سيهدين. قال تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. قال تعالى من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، فيه دليل على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحط علما بكل شيء. نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. قيل في تفسير المرتين مرة في الدنيا ومرة في الآخرة، كذا قال البعض. وقيل سنعذبهم مرتين، مرة في الدنيا ومرة في القبر. وقيل سنعذبهم مرتين كلتهما في الدنيا، مرة بالبغضاء التي تقذف في قلوب المؤمنين لهم، ومرة بالعذاب الذي يلحق بهم جراء الفضيحة، إذ الله أعلم النبي بأسماء بعضهم. فقال صلى الله عليه وسلم في قوم منهم نحن 12 شخصا، منهم 10 تكفيهم الدبيلة أي مرض أو آفة، والله أعلم. لكن أحيانا تتعدد الوجوه في الآية الكريمة أو تستبعد بعض الوجوه لقرينة في الآية. فالذي قال سنعذبهم مرتين المراد به عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، كلامه مردود. لماذا؟ لأن الله قال سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فإذا عذاب الآخرة جاء منصوصا عليه في نفس الآية، إذا يلزمنا أن نستبعد هذا الوجه من وجوه التفسير، وإن كان حقا أنهم سيعذبون في الدنيا وفي الآخرة، إذ أن عذاب الآخرة ذكر منصوصا عليه بقول الله سبحانه وتعالى ثم يردون إلى عذاب عظيم. مفهوم يا إخوان؟ إذا اخترنا وجها وهو أن المراد عذابا في الدنيا وعذابا في القبر، فتكون دليلا على إثبات عذاب القبر. وأنتم تعلمون أن الأدلة على إثبات عذاب القبر كثيرة جدا، لكن هناك أدلة استنبط منها استنباط، كما استنبط عليه من قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، استنبط منها عذاب القبر، قال والله يا عذاب القبر. كنا نتحدث أنها عذاب القبر لأن القبر في زيارة، أنت زائر لست بمقيم، فاستنبط علي من ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر أن المراد عذاب القبر. وهنا استنبط من هذه الآية عذاب القبر أيضا، وإن كانت هناك أدلة أصرح كقول الله تعالى في شأن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال البعض في تفسير القرآن بالقرآن إن ذلك مفسر بقول الله سبحانه أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، يعني تسلط عليهم المجاعات في العام مرتين أو الأمراض مرة ضر مرة قلة مطر إلى غير ذلك. ولكن معنى طيب ومعنى جميل أخذناه من قوله سبحانه وفي الحقيقة لمن أنار الله بصيرته دواء لرفع الكروب وكشف الهموم وإزالتها. الله يقول أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. إذن ما فائدة الفتنة؟ فائدة الفتنة الحمل على التوبة والحمل على التذكر. فما نعيشه الآن من مجاعات في بلاد مصر أو من شبه المجاعات الآن والتقاتل على أرغفة الخبز وغلاء الأسعار المستمر أكيد له علاج من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناظر العاقل نظرة المتأمل المنصف مع كتاب ربه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن الغالب أن يقول الكل غالب ما يتشاجرون على الخبز أمام المخابز هم الذين يقفون أمام مباريات كرة القدم، هم المتبرجون والمتبرجات في الجامعات، هم الذين يودعون أموالهم في البنوك الربوية، وهذا كشيء أغلبي. ففي الحقيقة أننا إذا جئنا نعالج شيئا تعالج الظاهر ولكن الداء ما زال موجودا. فمهما حاولت من طرائق العلاج ومن طرائق الإصلاح لتضميد الجرح من الخارج لكن مادته ما زالت قائمة وسبب تفجير الدم ما زال قائما من ربا، من حيود عن شريعة، من تبرج في الشوارع، من اهتمام بالأدنى بالذي لا فائدة فيه وتمجيد أهله، بغير ذلك من البلايا التي تحدث. يعني ونحن الآن قادمون تمثال يتكلف 5 مليون جنيه للإتيان به إلى المنصور صنم، وهذا محرم بلا شك، عمل محرم بلا شك، لا نقول كسروه تحصل المشكلة. المهم التفكير أصلا لابد أن يكون لعلاج الشيء من أصله ومن جذره واستئصاله، لكن التضميد الخارجي لن يجدي شيئا. وأحيانا يتصبر الشخص بأحداث السابقين الأولين وما يذكره العلماء في تاريخ المجاعات التي حدثت في البلاد ومنها مصر، ذكروا مجاعة مرت فاضطر الجائعون إلى أن يسرقوا فرس الأمير ليلا ويذبحوه ويأكلوه. فبحث الأمير عن فرسه في الصباح فما وجد، فبحث فأتى بالذين سرقوا الفرس وتوصل إليه فصلبهم مقابل الفرس. والعجيب ليس هذا، أنه لما صلبهم أصبح في اليوم التالي وقد أكل الناس المصلوبين من شدة الجوع، ولكن لا كشف للضر إلا الله سبحانه وتعالى. فالحاصل بارك الله فيكم أنه ينبغي أن نعالج أصل الداء. الله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول في الآية نفسها أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون؟ إذن النتيجة التي افترض أن تتأتى من الفتنة التوبة والتذكر. قال تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم ولا يتضرعون. يفترض أن تحدث استكانة لله. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. لماذا؟ البأساء قلة المال، الضراء الضر في الأبدان. لماذا؟ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. هذا الذي يفترض أن يكون في مثل هذه الأحوال التي نعيشها. وبين يدي أيضا هذا الحديث أذكر بأنه قد يشرع في مثل هذه الأوقات القنوت في الصلوات لتخفيض أسعار المسلمين، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد غلى السعر في زمانه أنهم قالوا يا رسول الله لو سعرت لنا، قال إن الله هو القابض الباسط الخافض الرافع المسعر، ولكني أدعو ربي سبحانه وتعالى. فيسرع في مثل هذه الأوقات القنوت لخفض الأسعار أولى من الذي يفعله الناس مقلدين فيه الغرب من الإضرابات التي تضر بالبلاد وتضر بالعباد من أجل فئة قليلة أضربت عن العمل. فالأولى البعد عن هذه الإضرابات والقنوت في الصلوات. قنوت في الصلوات يشرع في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء أو في بعض ذلك دون بعض، كي يكشف الله الغمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الحث على التكافل بين المسلمين. فكم من رجل لا يدري أين يضع زكاة ماله، وإن فتحت له بابا للصدقة بادر بها. أيضا يلزم أن يكون هناك تذكير بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة كحديث الرسول من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ونحوه من الأحاديث والآيات الحاث على النفقة والمراقبة فيها كقول الله تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فمثل هذه الأيام لو اشتريت كما من الخبز ووزعته على البيوت إذا كنت منفرا فأنت مأجور. لو اشتريت كما من الرز ووزعته على بيوت الفقراء وتفقدت ذلك بنفسك فأنت مأجور بإذن الله تعالى، ولعل الله أن يدفع بذلك عنك السوء وعن أهل بيتك المرض والوباء. فصنائع المعروف بإذن الله تقي مصارع السوء، ونوع من التوبة والإنابة والإخبات لله سبحانه وتعالى. قال تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم. آخرون اعترفوا بذنوبهم، فئة أخرى أسرفت على نفسها ولكنها لم تنافق ولم تكابر ولم تكذب، بل اعترفت بذنوبها وطلبت من رسولها أن يستغفر لها صلى الله عليه وسلم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. في آم رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا منامية، رأى قوما جانب من وجوههم أجمل ما أنت رائد والجانب الآخر مشوه تشويها أشد ما أنت رائي من التشويه. يعني جانب في غاية من الجمال والحسن وجانب آخر في غاية من الدمامة والسواد. فسأل من هؤلاء، منظر عجيب. تنظر لشخص وجهه نصفه يبرق كالقمر أو أفضل من القمر، والنصف الآخر أشد سوادا من ظلام الليل البهيم وقبحا ودماما. سأل النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ قال هؤلاء قوم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. ولقد قيل فيما سبق أن أصحاب الأعراف منهم من هذا الدرب خلط عملا صالحا بآخر سيئ فاستوت عنده الحسنات والسيئات كقوم خرجوا للجهاد وهم للآباء والأمهات عاقين فقتلوا، فمنعهم القتل في سبيل الله من دخول النار، ومنعهم العقوق من دخول الجنة، فوقفوا هنالك على الأعراف ينتظرون المصير في شيء من القلق والانتظار، ينظرون وهم يرون أهل الجنة وأهل النار إلى ماذا سيؤول أمرهم. قال بعض السلف في تفسير هذه الآية: والله لقد عرضت كتاب الله على نفسي، أي أنني قرأت القرآن وجئت أنزل آيات القرآن على نفسي، فقرأت قول الله تعالى في شأن المتقين المستغفرين بالأسحار: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقرأت قول الله تعالى: الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، لم أجد نفسي من هؤلاء. وقرأت أيضا حال الفجار والأشرار وما كانوا يصنعون من زنا وإفساد في الأرض وشرك، فلم أرى أيضا نفسي من هؤلاء. فبحثت وبحثت وفتشت وفتشت فلم أكد أرى آية تنطبق علي إلا قول الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم فرجوت أن أكون من أهلها، كذا يقول. قال تعالى: إن الله غفور رحيم. قال فريق من أهل العلم: إن كلمة عسى من الله سبحانه وتعالى متحققة، والله سبحانه وتعالى إذا قال عسى الله أن يتوب عليهم فسيتوب تكرما منه وتفضلا منه سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء: وهذه الآية الكريمة في أمثال الثلاثة الذين خلفوا، جاءوا معترفين بذنوبهم وقد تخلفوا عن الجهاد مع رسولهم، فقال تعالى في شأنهم: عسى الله أن يتوب عليهم، ثم أتبع ذلك ببيان اسم من أسماء، بل اسمين من أسماء، وهما الغفور والرحيم، وذلك دال على مغفرته ورحمته. ولقد كان، قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فمن الآيات الكريمة المتقدمة قول الله سبحانه وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، يستفاد أمر وهو فضيلة الاعتراف بالذنب، فضيلة الاعتراف بالذنب بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة أصل يتغافل عنه الكثيرون، الإقرار لله عز وجل بالذنب وعدم المجادلة نعمة ينعم الله بها على العباد. ولذلك كان في الحديث الذي هو سيد الاستغفار في ختامه: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف لك بذنبي. فلم يمن على الله عز وجل بطاعة قدر ما أظهر اعترافه بذنبه. ومن هذا الباب أيضا لما سأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا قائلا: يا رسول الله، علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي، ماذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فكان في صدارة الدعاء قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وهو الصديق أبو بكر، وكان من دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكذلك قال موسى الكليم رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وما الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام من ربي فتاب عليه؟ هي قوله وقول زوجته ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالاعتراف لله بالذنب وعدم المن على الله بالعمل شأن أهل الصلاح وشأن أهل الفضل. ولذلك رسولنا يعلمنا ويدعو في سجوده اللهم اغفر لي سري وجهري وخطئي وعمدي وجهلي وإسرافي في أمري وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك. فيلزم أيها الإخوة الاعتراف لله سبحانه وتعالى بالذنب والإخبات إلى الله عز وجل والرجوع إليه، وبعد ذلك نطلب منه ما نريد. قال سليمان عليه السلام إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. وبعدها يقول بآيات رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فالشاهد أن من الأصول التي يجب أن تلازمنا إقرارنا لله عز وجل بذنوبنا. ولذلك كان من دعاء أهل الإيمان ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فكانوا دوما يقرون لله عز وجل بالذنب ولا يجادلون. فهذا نأخذ منه شيئا، أحيانا نرتكب ذنوبا وكلنا يذنب ويذكرنا مذكرون فنمالي ونجادل. وأولى لنا ثم أولى لنا أن نعترف بالذنب ونسأل الله الاستغفار بدلا من الممارة والجدل بالباطل. إذا جدلنا بالباطل ثبتت علينا عقوبة الذنب الأول مع عقوبة الجدل، فضلا عن شيء ثالث يتولد هو أن الشخص إذا استحل الكذب يكذب بعد ذلك يصدق نفسه، يعني يهيئ له الشيطان أن ما صنعه صحيح. يعني أنت في أول الأمر وقلبك أبيض نقي تذنب، تعرف أنك مذنب الحمد لله، تعرف أنك أذنبت وأن هذا الصنيع الذي صدر منك خطأ. ولكن إذا جئت تجادل تقول والله ما حصل وأنت كذاب، قلبك سود بعض السواد في الكذب، فبعد ذلك تصدف نفسك ويأتيك الشيطان يؤول لك تأويلات حتى عياذا بالله تقتنع أن ما صنعته صح. وحكايتان لطيفتان في هذا الباب، المنقول عن هتلر الكافر أنه يقول اكذب حتى تصدق نفسك، أو الآخر المنقول عن أشعب الطماع تعرفونه، يعني طمع معروف بالطمع أشعب الطماع، وهذا موجود في كتاب ميزان الاعتدال، أنه أتاه أطفال يرمونه بالبعر وبالحجارة، فتعالوا يا أبناء تعالوا يا أبناء، فذهبوا إليه، قال هناك رجل يقسم أموالا، اذهبوا إليه في هذا البيت البعيد، فجرى الأطفال إلى البيت، فقال وما يدريني لعله حق، فجرى وراءهم. فأحيانا الكذب والعياذ بالله يولد أصلا اقتناعا بأن ما تقوله صح لظلام القلوب التي حدث لها. ولذلك الرسول يقول ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالاعتراف بالذنب، مثلا شخص يقول لك يا أخي هذا العمل محرم وأنت مضطر لهذا العمل، فكونك تقول أستغفر الله وأتوب إليه هذا العمل لا يليق أبدا وأسأل الله يغفر لي، أولى من أن تجادل بالباطل عن صحة العمل وسلامة العمل فتضل أقواما آخرين بعد أن ضللت أنت ووقعت في هذا الخطر. فلذلك يا أخو المبادرة إلى الاعتراف بالذنب والمبادرة إلى الاعتراف بالخطأ حتى مع الخصوم هو المنهج السيف في كتاب الله وسنة رسول الله. لما قتل بعض أصحابي بعض المشركين في الأشهر الحرم قالوا كيف محمد يستحل الأشهر الحرم؟ كبيرة عندهم من الكبائر أصحاب محمد يستحلون الأشهر الحرم. قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، أقرهم على حرمة القتال في الأشهر الحرم، لكن أكبر من هذا الكبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فبيت صحيح أن العمل الذي عمل لا يجوز كبير، لكن أكبر منه إخراج الناس من بلادهم لكونهم آمنوا ونحو ذلك. لما قال فرعون لموسى على نبي الله موسى السلام على نبينا محمد وفعلت فعلتك الذي فعلت وأنت من الكافرين، تكيد تغزني وأنت أصلا قاتل نفس وهربان وبعد جئت تدعي أنك رسول وفعلت فعلتك، يعني قتل النفس الذي فعل وأنت من الكافرين، كفرت المعروف الذي صنعته لك وربيتك في بيتي وأكرمتك في بيتي فقد قتلت واحد مننا ورب، جئت تقول أنك رسول؟ فقال موسى صلى الله عليه وسلم مقرا بالذنب قد فعلتها إذن وأنا من الضالين، كلام كله صدق. ففرضت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. فلما قلت لا قتل لكم صح وأنتم تستحقون القتل، بل أجاب بكل شيء حسن، ثم بعد ذلك قال إن كنت أكرمتني، صحيح أنك أكرمتني، لكن ماذا صنعت في أهلي؟ وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني صحيح أكرمت موسى، لكن ماذا صنعت في قبيلة موسى كلها؟ شتت شملها وذبحت أطفالها ورملت نساءها واستحييتهم تستمتع بهم وتشرد فيهم تقتيلا، فأي نعمة هذه الصغيرة التي مننت بها على موسى مقابل تدمير قبيلته بالكامل؟ فمن هذا الإقرار الأول خلاص الخصم لا يجد سبيلا للوصول إليه، أن الجزء الذي يريده أنت اعترفت له صحيح أنا أخطأت، لكن خطأك أنت خطأ أعظم. فلذلك من قول الله سبحانه وآخرون اعترفوا بذنوبهم نأخذ هذا الأدب الاعتراف لله عز وجل بالذنب والإقرار له بالذنب، وكلنا نذنب. ولذلك من دعاء الرسول اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، قد نذنب ونحن لا نشعر، قد تكلم شخصا بطريقة فيها كبرياء واغتيال وأنت لا تشعر، قد تسيء إلى شخص وأنت لا تشعر أنك أسأت، قد لا تغض بصرا، قد تحتاف، قد أمور، إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فجدير بالجميع أن يقروا لخارقهم بالذنوب التي اقترفوها وبالآثام التي ارتكبوها، ومن ثم يسألون عن الغفران والتجاوز عن السيئات لنصوص لا تكاد تحصى في الكتاب وفي السنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، إلى غير ذلك من الآيات، والله أعلم.